الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 19 من الفصل الخامس من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وهو ما يوافق يوم الجمعة 25 من شهر الله الحرام المحرم من عام 32 و400 وألف. وبلغنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم. ومناسبة ذكر هذا الكتاب، كتاب آداب النوم، في كتاب رياض الصالحين، هذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بكل شؤون حياة المسلم، وفيه أيضا أن للصالحين طريقة خاصة يتميزون بها عن غيرهم، فلهم طريقة في الأكل، ولهم طريقة في اللباس، ولهم طريقة في النوم. ومناسبة ذكر هذا الكتاب، كتاب آداب النوم، في كتاب يعد رياضة، والرياض هي البساتين التي يلتقي عندها الصالحون لكي يستفيد بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بالأخلاق والآداب التي يحبها الله ويرضاها، والتي إذا ما فعلوها كانوا من جملة الصالحين. وكل واحد منا في هذا المجلس إلا وهو يدعو الله عز وجل أن يجعله من جملة الصالحين، لأننا في كل يوم وليلة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، ثم نسلم على الصالحين فنقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا السلام يصيب كل صالح في الأرض أو في السماء. وأي نعمة أعظم أن تكون أنت من جملة الناس الذين يشملهم هذا السلام. ودعاء الصالحين دعاء عموم المسلمين. تصور إذا في اليوم 5 مليار مسلم أو 1 مليار مسلم وزيادة، أو 10 ملايين مسلم، كل مسلم في صلاته يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا السلام ما من صالح في الأرض أو في السماء إلا ويدخل في هذا السلام. أي نعمة أعظم أن تعلم أنك أنت باسمك، أنت العبد الضعيف الذي ترى من نفسك أنك لست في تلك المنزلة العلية، أن هذا السلام يشمله، أنك من جملة الصالحين. فهذا من أعظم النعم بعد نعمة لا إله إلا الله، أن ينفعك الله عز وجل عن مرتبة المسلمين ومرتبة المؤمنين إلى مرتبة الصالحين. وهذا الكتاب الذي جمعه هذا الإمام الحافظ يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله لكي يبين لنا أن للصالحين صفات يتصفون بها، وكل من اتصف بصفة واحدة من هذه الصفات ففيه خسرة واحدة من خسار الصالحين. إذا ما عملنا بكل صفاتهم صرنا منهم ولا بد، وإذا ما عملنا بأجزاء من هذه الخصال ففينا من أخلاق الصالحين ما ندعو الله عز وجل ونبتهل إليه وندعوه تضرعا وخفيا أن يجعلنا من جملة الصالحين. وحتى الإنسان إذا ما أتى مرجعه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مرجعه قال: باسمك اللهم وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالصالحون لهم منزلة عالية عند الله، يشمله الله عز وجل بالسلام، والسلام هو الحفظ من الآفات ومغفرة الذنوب والعصمة منها، ويحفظهم سبحانه وتعالى إذا ما فارقت هذه الأرواح الإجسام، وذلك أثناء النوم، لأن النوم أخو الموت، تخرج هذه الأرواح من الأجسام فتلتقي بالعالم العلوي، وقد تلتقي بالعالم السفلي، وقد تلتقي بالأموال، وقد تلتقي بالشياطين، فمن الذي يحفظها في ذلك الوقت؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة، من الذي يحفظها؟ فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء، أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، فهذا يدل على أن منزلة الصالحين لهم منزلة خاصة عند رب العالمين، حتى أنهم يوم القيامة لما يحشرون في أرض المحشر يحشرون ولهم زمرة خاصة بهم، وهم من أوائل من تفتح لهم أبواب الجنان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجلوسنا نحن هذا المجلس لكي نتعلم هذه الأخلاق، قد يكون عند بعضنا معلومات مما سيسمعها فهي من باب مذاكرة العلم، لأن من أسباب تثبيت العلم وعدم نسيانه مذاكرته، فلذا قال الله تعالى لنبيه قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، قال سنقرئك فلا تنسى، فلا بد من قراءة العلم ومذاكرته حتى لا ينسى، ومن كانت له هذه المعلومات جديدة فيحمد الله على هذه النعمة، لأن هذا المجلس قد يقبل فيه كثير من الناس ويحرم منه كثير من الناس، ولو لم يكن فيه إلا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولو لم يكن في هذا المجلس إلا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، فتحفنا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل الآن في هذا المجلس الآن ونحن نتذاكر كتاب الله ونتذاكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن رب العالمين خالق السماوات والأرضين يذكرنا في ملأ من الملائكة الأبرار، فيهم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش والملائكة المقربون، يخبرهم الله عز وجل قال انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي الذين قلتم في يوم من الدهر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده، لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قال سيكون من ذرية هذا الذي سنخلقه إفساد في الأرض، وإن كان الحكمة من الخلق هي الذكر فنحن حامدون سابحون مسبحون مهللون، فخلق الله عز وجل آدم وكان من بعده ذريته، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبادي، لما يرفعون هذه الأخبار أخباركم أنكم سجلتم وسجلت في صحائفكم حضوركم مجلس ذكر يذكركم الله عز وجل، وأي نعمة أعظم أن يذكرك الله رب العالمين. قال رحمه الله كتاب آداب النوم والاضطجاع، النوم نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم الله بها على الخلق، فلما عدل الله عز وجل نعمه التي أنعم بها على الناس أن جعل لهم النوم سباتا، وجعل لنا الليل لباسا، وجعل لنا النهار معاشا، فالنوم من نعم الله عز وجل على الإنسان، وهو باعتبار الإنسان يعتبر كمال، لأن الذي لا ينام خلاف الطبيعة، أما باعتبار رب العالمين فالنوم بالنسبة إليه معين، لذا لا تأخذه سنة ولا نوم، أما العباد فإن النوم بالنسبة إليهم يعتبر كمال، فلذا عندهم من لا ينام خلاف الطبيعة، واتفق كلمة عقلاء البشر لو أن إنسانا تجاوز مدة معينة من الزمن لا ينام فيها يحرم فيها من النوم قد يصاب بالجنون. فهذا النوم الذي هو نعمة من نعم الله عز وجل جعله الله عز وجل لنا آية. هذه الآية نستفيد منها فوائد، أولها أننا عباد لله ولا يمكن لعبد يصيبه النوم أن يكون إلها، فالله عز وجل يقطع الطريق لكي يؤله بعضنا بعضا، لأن الإله لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا يمكن لأحد في الكون ادعى الألوهية أو ادعى الربوبية أن يمسك عن نفسه النوم، لأن الإله لا ينام. الأمر الثاني، الفائدة التي نستفيدها أيضا، أن نستفيد أن الذي يقدر وهو القادر أن يهب لنا نعمة النوم أيضا يهب لنا نعمة الحياة. والأمر الثالث، أننا إذا ما نمنا واستيقظنا استفدنا أن هذه الأجساد ستموت وستبعث مرة ثانية، لأن النوم أخو الموت، فإذا ما نام الإنسان تخرج هذه الروح من الجسد، وإذا شاء الله عز وجل ردها إلى هذا الجسد رجع، فقام الإنسان حيا، وإذا ما شاء الله أن يمسكها أمسكها. فإرسال هذه الروح بعد إخراجها من الجسد مرة ثانية يدل على أن الله تعالى يبعث من في القبور، ففيه الإيمان بالبعث، يعني نؤمن بأن الناس إذا ماتوا سيبعثون، ونستدل على ذلك بهذه الآية التي نراها بأعيننا في كل يوم وليلة. قال والاضطجاع، الاضطجاع هو وضع الجنب على الأرض، ومن محاسن الشريعة وأنها من عند الله عز وجل العناية بمثل هذه الأشياء، لأنه لا يوجد في أي كتاب أو ديانة الاهتمام بمثل هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يتنبه إليها، ولو تركت للإنسان كيف لاختلفنا في الطرق ولاختلفنا في العادات. فمن محاسن الشريعة أنها اعتنت حتى بهذا الجانب. وفائدة أخرى لكم أن هذا الكتاب كتاب عظيم، رياض الصالحين، ينبغي أن نعتني به وأن يكون في كل بيت كل واحد منا نسخة من الكتاب، لأن هذا الكتاب اشتمل على كل ما يتعلق بشؤون حياة المسلم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب في صحيحه. هذا الحديث الذي رواه البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، توفي رضي الله عنه بعد السبعين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه. تقدم بربط أن ربط كان إذا وردت في الأحاديث النبوية تدل على المداومة والاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الفعل ويستمر كلما أوى إلى فراشه، يعني كلما انضم إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وهذا فيه السنة أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. أما إذا لم يستطع النوم على شقه الأيمن كمن ألف أن ينام على ظهره أو أن ينام على بطنه أو أن ينام على شقه الأيسر، فعليه أن يعود هذه النفس، لأن النفس مثل الصبي على ما عود. طريقة معينة فيمكنك أن تغيرها، لأن هذا نفس مثل الصبي السابق، إذا عودته الفطار يفطر، إذا عودته القضاء يبقى 60 سنة وما زال يفطر. كذلك النفس البشرية، فيحاول أن يحرص على أن ينام على شقه الأيمن. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي الموجود في كتاب الهدي، قال رحمه الله: ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن ينام على شقه الأيمن ولا ينام على شقه الأيسر. قال رحمه الله: قال لأن النوم على الشق الأيسر قد يحمل سائر الأعضاء أن تضغط على القلب فيقع منه اختلاله في توزيع الدم، فالأريح للجسد هو الاضطجاع على الشق الأيمن. ونحن نضطجع على الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأكمل والأفضل والأحسن، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به وأمرنا بالعمل بأقواله وبأفعاله صلى الله عليه وسلم. قال: نام على شقه الأيمن وهو أنفع ما يكون بالقلب وأسرع لاتباك النائم. ثم قال: اللهم يا رب، هذا فيه إظهار الافتقار لله عز وجل. أسلمت نفسي إليك، أي جعلت هذه النفس مستسلمة لك، وهذا فيه إظهار العبودية لله عز وجل، وأن هذا العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه حياة ولا موت ولا نشورا، وأن هذا العبد مفتقر إلى سيده وخالقه. اللهم أسلمت نفسي إليه، أي جعلت هذه النفس مستسلمة مدعنة منقادة إليك، وفوضت أمري إليك، جعلت أمري فوضته إليك، عليك أتكل. لأن الإنسان إذا خرجت روحه من الجسد لا يدري ما يقع من جهة، من جهة الروح، ولا يدري ما يقع من جهة الجسد. حتى هذا الجسد لما تخرج من الروح، هل يمكن للإنسان أن يدفع عن نفسه الذباب إذا ما كان نائما؟ لا يمكن. هل يمكنه أن يدفع عن نفسه الآفة؟ لسقاط العقرب، لسقاط الذباب، وغير ذلك من الأشياء، لا يمكن، لأن النائم كالميت، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فلما يقول هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، في حفظ هذا الجسد وفي حفظ هذه الروح، وألجأت ظهري إليك، أي أرجعته وجعلته إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. أين المهرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه إظهار العبودية والافتقار لله عز وجل، والاعتراف بأن الله هو الرب وهو السيد سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة، محبة ورجاء وخوفا إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. والمراد هنا بالكتاب القرآن الذي أنزله الله عز وجل للعالمين هدى ونور. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهنا المراد بالإيمان وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل كتابا هدى للناس وبنبيك الذي أرسلت. فهذا فيه الإقرار بشهادتين: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء يستحب أن يؤتى به إذا أتى الإنسان مضجعه. وهنا سبب إيراد الإمام النووي لهذا الحديث في أول كتاب آداب النوم والاضطجاع، أول أدب ينبغي أن يتأدب به الصالح أن يتأدب مع ربه إذا ما أكرمه بهذه النعمة وهي نعمة النوم. من الآداب أيضا قال وعنه أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آتيت مضجعك، إذا ما جئت لكي تنام، يعني المضجع هو المكان الذي ينام عليه فراشه، قال فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر هذا الدعاء، قال واجعلهن آخر ما تقول. يعني السنة أن يتوضأ قبل أن ينام، وهذا الوضوء خاص بالنوم. وفائدة هذا الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول إذا توضأ العبد فنام لا يتقلب ساعة من ليله، إذا تقلب إلا وعند رأسه ملك يقول اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وما أحوجنا نحن إلى مغفرة الله عز وجل، فكيف إذا كان الداعي هو ملك من الملائكة المقربين الذي لا نشك في أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الملك، فيقول الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. إذا ما عجز الإنسان عن الوضوء وكان على جنابة يستحب له أن يتيمم، لحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينقذ أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، وفي رواية أخرى نعم إذا تيمم، إذا كان يعجز عن الوضوء يتيمم. وعلينا أن نعود أنفسنا على أن نتوضأ كل ليلة قبل النوم. قال ثم اضطجع على شقك الأيمن، وهذه السنة، وأن يقول هذا الدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكره من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أحواله إذا اضطجع يضطجع على شقه الأيمن، وهذه السنة أنه إذا أراد أن ينام أن ينام على شقه الأيمن، وقبل النوم أن يتوضأ وينام على شقه الأيمن ويقول هذا الدعاء. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. من آداب النوم أنه إذا أتى مضجعه أن يضع يده على خده وأن يقول هذا الدعاء اللهم باسمك، وهنا الباب للاستعانة، أي يا ربي إني أستعين بك حال كوني سأنام. والاسم مشتق من السمو وهو الذكاء، باسمك أموت يا ربي وأحيا، فهو يستعين الله عز وجل على الحياة ويستعين الله عز وجل على الممات. فكيف بكم أيها السادة برجل يكون آخر كلامه في يوم هذه الكلمات؟ كيف تسلط عليه الشياطين؟ مستحيل أن تسلط عليه الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يدفع من يحبه قال فيلجأ إلى حصن حصين. فمثل هذه الأذكار والأدعية على ما فيها من صحة التوحيد وكماله وتحقيقه وتجريد القلب من كل شوائب الشرك التي إن اكتفى بها دخل الجنة بغير حساب، زيادة على ذلك أن الله يحفظه من شر الشياطين. فلذا نحن نعاني عند النوم من الكوابيس، ونعاني من الأرق، ونعاني من الاضطرابات أثناء النوم. والسبب في ذلك إن تفكرنا في الأمر وجدنا أننا قد تركنا طريقة الصالحين، وسيد الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في علاج الأرق أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نعالج بها الأرق، والأرق هو قلة النوم والعدام، وستعرفه في بابه إن شاء الله. قال: وعن عائشة ابن تخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن يعيش بفتح الياء بعدها عين مكسورة آخره شين مفتوحة، ابن طخة بكسر الطاء بعدها خاء ساكنة فاء مفتوحة وتاء مربوطة. الغفاري نسبة إلى قبيلة بني غفار، قبيلة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا سكن الشام ولم يذكروا سنة وفاته. قال: قال لي أبي، يحدثه أبوه طخطة الغفاري، قال: بينما أنا مضطجع في المسجد، اللي يحدث ابنه أنه في يوم من الأيام كان نائم في المسجد، وهذا فيه فائدة، وهو أنه ينبغي للأبي أن يحدث ابنه ويفيده بما سمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أروع البيوت إذا ما كانت مجالسنا فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وجبل ما تشعر من الراحة والاطمئنان النفسي لما تجلس مع ابنك وتحدثه إذا وقع في أمر من الأمور، تقول: اسمع ما يقوله نبيك ونبينا ونبي العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا تجد في لغة التخاطب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الراحة والسكينة ما لا تجدها لو أنك لم تذكر هذا. قال: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، فكان هذا الصحابي نائم في المسجد على بطني، وغالبا أن الإنسان ينام على بطنه يستلقى على بطنه إذا شعر بالتعب الشديد. قال: فإذا رجل يحركني برجلي فقال: إن هذه ضجعة يبغضها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه ضجعة بفتح الضاء، وهي واحدة البقرة من الاضطجاع، فهذا لا يدل على كبش. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطريقة في النوم يبغضها الله ولا يحبها. إذا ما علمنا أن هذه لا يحبها الله، فهذا فيه دليل إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، لأن المسلم الكيس لا يعرض نفسه إلى أسباب الجالبة لغضب الله. الله يغضب، والله إذا غضب على عبد عذبه ولا بد، مع بالله من غضب الله، لأن الله عز وجل إذا غضب على عبد عذبه. فمن الأسباب الجالبة لغضب الله أن ينام الإنسان على بطنه، فمن ألم النوم ألا ينام على بطنه. قال رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني بإسناد صحيح. والإمام النووي رحمه الله ذكر العلماء أنه كان من كبار المحدثين الحفاظ، وله كتاب في بيان الأحاديث الصحيحة من الضعيفة سماه خلاصة الكلام في أحاديث الأحكام، وقد طبع منه قطعة في مجلدين. قال بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترا، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترا. رواه ابو داود باسناد حسن. والمراد بالترا بكسر التاء اي نقص، كان فيه نقص، وهذا النقص سيندم عليه يوم القيامة. فهذا الحديث فيه إشارة أن من آداب النوم التي ينبغي أن نتأدب بها أن يجعل الإنسان أثناء اضطجاعه إلى أن ينام يذكر الله عز وجل. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى مضجعه يأتيه ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر. فإذا ما ذكر الله عز وجل كان خاتمته الحسنى، وإذا لم يذكر الله عز وجل كان هذا النوم، النوم الذي نامها في ذلك اليوم في تلك الليلة، كانت عليه ترة أي نقصا. قال رحمه الله: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. هذا الآداب الذي أورده الإمام رحمه الله تعالى في آداب النوم ينبغي على الصالحين أن يستقيموا عليه. يستحب الوضوء قبل النوم، وهذا الوضوء خاص بالنوم، ويستحب أن ينام على شقه الأيمن، ويستحب أن يأتي بهذه الأدعية. أيضا من الآداب التي تستحب أثناء النوم أن ينفض فراشه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم مضجعه فلينفضه لئلا يستلقي عليه الشيطان. وكي ينفض يقول بسم الله، وبعدين إذا دخل في فراشه أتى بكل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ سورة تبارك، ويقرأ سورة السجدة، ويقرأ آية الكرسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو السجود مستحب، لكن لم يكن في السجود إلا رفعة في الدرجة، حتى لو كان مستحب الإنسان يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم انحنى يعني الشيطان في ناحيته وبكى، فقال: يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت فلم أسجد، فله الجنة ولي النار. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على أنه إذا قرأ آيات السجدة أن يسجد، سواء كان مستحب ولا واجب ولا الخلاف بين الفقهاء، لأن القصد العام. ويقرأ آية الكرسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلته لم يزل له من الله حافظ حتى يصبح ولم يقربه شيطان. لما يقرأ آية الكرسي شوف الفوائد التي فيها: لا يزال له من الله ملك يحفظه ولا يقربه شيطان. ويقرأ: قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، قل هو وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ويجمع بين كفيه ويدخل، ثم يمسح سائر جسده. فكيف يقربه الشيطان؟ وكيف يرى الكوابيس؟ يقول ابن القيم رحمه الله: في مقدمة كتابه الوابل الصيد من الكلمة الطيبة، قال: لا يمكن لأحد أن يعرف فضائل الذكر إلا بعد ممارستها، ولا ويتأكد معرفة فضائلها لما يستوي من جملة المحرومين. الإنسان إذا ذكر الله عز وجل أتى مرجعه وفعل كل هذه السنن النبوية، لا يمكن أن يرى الكوابيس، ولا يمكن أن يصاب بالأرق، ولا يمكن أن تهجم عليه الشياطين وغير ذلك. لكن لما تركنا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا ظهرية، افتقرنا إلى أخذ العقاقير، فصرنا نلجأ إلى العقاقير لكي ننام، ونلجأ إلى بعض الحبوب المهلوسة لكي ننام، فيصير الشخص هذا مثل الأموات. لكننا لو أخذنا بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي أخبرنا بها هي وحي من عند الله المستوي على العرش الباقي من خلقه، وهو العالم بهذه النفس، العليم الخبير بأحوال هذه النفس البشرية. والله عز وجل يعلم ما يصلح لهذه النفس وما لا يصلح، فالذي خلقها هو أعلم بها ما هي الأسباب التي تجعلها لا تنام، وما هي الأسباب التي تجعلها تنام. إذا ما ابتليت بالأرق جبل في ليلتين، إذا ابتليت بالأرق اللي هو قلة النوم وذهاب، اذكر الله، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما تكملش المئة تكون الغلط. لأن عدو الله إبليس حريص على أن يحول بينك وبين أن تذكر الله عز وجل، لأن حرص إبليس على أن يحرمك أنت من هذا الحجر هو في ذات الوقت لا يريد إبليس أن تفعل أفعالا ترضي ربك، لأن عدو الله إبليس حريص على كل ما يغضب الله عز وجل، وحريص على كل ما يبعد هذا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. فبمجرد ما تذكر الله يجيك الناس وتبقى وجرب، لكن لا تذكر بقلب الله إنسان، يعني تذكر الله وشتلكم ما يمكن، لأن الله عز وجل لم يجعل في جوف رجل من قلبين، قلب شد الريموت ويشوف التلفاز وقلب يذكر الله، لا يمكن، لا يجتمعان، لازم واحدة من اثنين، يا ريموت في اليد يا ذكر الله عز وجل. فلا بد ان يستحضر اثناء الذكر فيكون للذكر فائده، لان بعض الناس قد يقول ذكرنا الله عند النوم وما جاءنا نوم، وذكرنا الله وجاءتنا الشياطين، وذكرنا الله واين الكوابيس. فيقال لهذا الانسان ويذكره بالمثال الذي اورده الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيد. حقيقة هذا الكتاب الوابل الصيد من الكلم الطيب من أحسن وأروع ما كتب في باب فضائل الذكر. فلذا نصيحتي لنفسي ولكم أن يكون في كل بيت مسلم هذا الكتاب، كتاب الوابل الصيد، لكن شيء أصل، ما تشيل صحيح الوابل الصيد تعسلين الهلال، شيء أصل كتاب الوابل الصيد من الكلم الطيب، وما تشيلش هذا التقسيم هذا تاع اللي داروا سليم الهلالي ضعيف الوابل الصيب وصحيح الوابل الصيب، بحيث افسد بهجة الكتاب. اشري كتاب اسمه الوابل الصيب من الكلمة الطيب، كتاب من اروع ما انت قارئ في فضائل الدين. يقول ابن القيم رحمه الله: متى الذي يذكر الله عز وجل؟ بقلب حاضر ويتمعن في كل كلمة يقولها. اللهم أسلمت نفسي إليك. استحضر هذه المعاني العظيمة، هذه المعاني الباقية. غير الذي لا يستحضر، كن سائر غافل. اللهم أسلمت نفسي إليك وأجهت طريق، يسرع في الدعاء. يشبهه برجل عنده سلاح سهل، فالأول يرمي يقيس الهدف، والثاني يرمي ليقيس الهدف. يقول هل المشكل في السلاح أم المشكل في الرامي؟ لو نجيبوا الإنسان الآن عنده 20 سنة في العسكرية، نجيب له كاس أدق من هذا على بعد 1 كيلو يرمي يقسم على اثنين. نجيبوا شخص ما عنده حتى علاقة بالعسكرية، نحط له قدامه هذه السالية، نقول له قسم ما قسمش. هنا هل المشكلة في السلاح ولا المشكلة في الرامي؟ المشكلة في الرامي. فلذا الذكر كذلك، وهذا المثال مثله ابن القيم رحمه الله. فالذي يذكر الله عز وجل بقلب حاضر مستحضر لهذه معاني الكلمات التي يرددها، يكون أثر الذكر من أعجب ما أنت رائع. لذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء بامرأة بها لمم ضربها جن، عمر بن الخطاب اكتفى رضي الله عنه بقراءة سورة الفاتحة فقط. لما توفي عمر، قتل عمر رضي الله عنه واستشهد رضي الله عنه وارضاه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب شهيد، قرأ عليها بعضهم سورة الفاتحة، فكان الجني على ما يرويه عبد الرزاق المصنف يتهكم به، يقول أين قلب عمر؟ لأن هذا الإنسان ظن أن مجرد قراءة الفاتحة يزول الجن، ولكن قراءة الفاتحة بذلك القلب. كان الإمام أحمد رحمه الله على ما ذكره أبو يعلى وغيره كابن القيم وغير واحد من أهل العلم في ترجمة الإمام ابن أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، أنه كانت جارية بها لما ضربها الجن، فجاء إلى الإمام أحمد رحمه الله، وكان هذا الجارية في براط الحاكم، في براط الخليفة أمير المؤمنين. فجاء إلى الإمام أحمد، فأرسل الإمام أحمد رحمه الله حذاءه صباطا، قال قل له إن أحمد يأمرك أن تخرج من هذا الجسد. فذهب هذا إلى تلك الجارية اللي كان عندها جن، وقال له إن أحمد يأمرك أن تخرج من الجسد. فقال الجني سمعا وطاعة لأحمد، لو أمرنا أن نخرج من بغداد لخرجنا، مش من الجسد، من بغداد كله. لما توفي الإمام أحمد رحمه الله عاد الجني مرة ثانية، فجاء بحذاء أحمد، فقال الجني يتهكم به، فمش قضية الحذاء، إنما في صاحب الحذاء، في قوة اليقين أثناء الذكر. الآن الإنسان يقرأ سورة البقرة يقول لك أنا أجد من نفسي وساوس الوساد، غير يقرأ قل هو الله أحد يشعر بسكينة واطمئنان ما الله بها عليم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت على فرسك فقرأت سورة الكهف، وحدثه عن حركات قام بها الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة أضاء له نور ما بين جمعتين. هذا النور هو الراحة النفسية التي يجدها هذا الإنسان. كم من واحد منا يقرأ سورة الكهف وهو يعاني من اضطرابات نفسية ويعاني من وساوس؟ لكن إذا ما قرأنا ذكر الله عز وجل بقوة يقين، مثل يكون عندك هذا اليقين لما نقول لك الخاتم هذا لو كان الضوء يطيح ولا ما يطيحش، هل واحد في المجلس عنده تردد ولا أدنى شك باللي لو كان الضوء يبقى واقف عند حبس ولا واحد عنده شك؟ فكذلك بالنسبة للذكر لا لما نذكر الله عز وجل لابد أن نذكره بقوة اليقين، أنه لما يخرج لك جن على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، وإن كان هذا مستحيل بنص الآية، لكن هب أن يخرج لك جن وتقول أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بقوة اليقين، يتبخر الجن. لكن إذا قلنا هذه الأذكار وقلوبنا لاهية، نصير نرى ما ليس جدا جد، بمجرد ما تداخل النظر تشوف التخيلات، تشوف خيالك حراح، خيالك حرز، خيال راح، وبعدين نلتجئ إلى أشياء وتتعلق قلوبنا بأشياء لا فائدة تحتها، شوية زيت وشوية ماء وشوية سلوج وشوية حنة وغير ذلك. فقوة اليقين عند الذكر هي بها يحصل الفائدة المرجوة من الذكر. أيضا من آداب النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل، قد يحدث أن تكون نايم وبعدين تقفز، تقفز نوم، يقول من تعارى من الليل يحدث أنك تموت وتقفز. لكن طبعا ما نقول لك الحل، لما تروح مش تعرف المعلومات هذه من دول الإخوة، لما يكون معلومات خاطئة، لو كان تروح ليه وتقول له بالليل، لو أنك تروح ليه وتقول له باللي مثلا عندي بنتي تفقد وبعدين تقفز، يقول لك هذا علم، صح ولا لا؟ جرب أروح ليه أقول له أنا كيف وبعدين تقفز، يقول لك عندك علم. لكن اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فوائد حضور مجالس العلم ومن فوائد معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الحقيقة ويعطينا الحق الموافق للحقيقة، لأنه أحيانا الحقيقة قد لا تكون حقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الحق وفي نفس الوقت هو الحقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل ينوض ويقفز، يمسح على وجهه ويتوضا ويصلي ركعتين، غفر له ما تقدم من ذنبه، ويضيف اليها دعاء اعوذ بك ربي من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضره، فدائما فيه اللجوء الى الله. فهذا الالتجاء وتعلق القلب بالله عز وجل يجعل من الذكر والذاكر في مصاف أولياء الله. فهل يستوي الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله؟ لا يستويان. فهذا الذي يذكر الله هو ولي من أولياء الله، فكيف لرب العالمين رب العزة أن يسلط الشياطين على ولي من أوليائه؟ والله عز وجل يقول إن عبادي لإبليس ليس لك عليهم سلطة. فلما أنت تذكر الله جرحت القلب تذكر الله، أنت في تلك الفترة في تلك المرحلة صرت وليا من أولياء الله عز وجل، لأن ولي الله هو المؤمن التقي الذي يستعين الله عز وجل ويطلب من الله المدد ويطلب من الله الغوث، هذا ولي الله. والله عز وجل لا يسلط الشياطين على أوليائه، لأن الآية صريحة إن عبادي، وهنا قال عبادي نسبه إليه نسبة التشريف ونسبة التكريم، لهم أنتم عباد الله ليس لك عليهم سلطان، فلا يسلط الشياطين عليهم، لأنهم ذكروا الله عز وجل ودخلوا في باب حماية الله عز وجل. وهذا الآداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بها في النوم ينبغي علينا أن نحرص عليها، وأن نعلمها أبناءنا ونعلمها زوجاتنا. وإذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. إذا أصبح قال رحمه الله باب جواز الاستلقاء على القطر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز الخروج متربعاً ومحتبياً. هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله لكي يبين لنا أنه يجوز للإنسان أن يستلقي على ظهره وأن يضع قدمه على رجل الفرج ولا شيء فيها، بشرط ألا تنكشف عورته وألا يكون بحضرة والديه، ما يكونش قدام باباه وما يكونش قدام إمامه، لأن الاستلقاء وضع الرجل على الرجل أمام الوالدين سوء أدب، واضح؟ وما يكونش قدام العالم وما يكونش قدام الكبير. مثلا عندنا الشيخ جالس قدامنا وهو حبي يستلقي وجاء الشيخ متضايق، هذا الاستلقاء ينوض، لكن يجوز الاستلقاء، يجوز أن يستلقي على ظهره ويدير كتفه بالجنب، هذا جائز بشرط أن تنكشف عورته وألا يكون بحضرة الوالدين وألا يكون بحضرة الضيف وألا يكون بحضرة الكبير. هذه آداب الصالحين التي ينبغي علينا أن نتأدب بها. وجواز القعود متربعا أن يربع رجليه، ويجوز أيضا أن يجلس محتبيا الاحتباء كما جلس الآخر، هذا يسموه الاحتباء. قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل إلى المسجد فرأى رجلا مستلقيا على ظهره ورافع رجل الأسمى داير جنبه بالجنب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين على أنه في الاستلقاء على الظهر ووضع الرجل على الرجل فيه طريقتين، طريقة تكشف معها العورة وهذه لا يجوز، وطريقة لا تكشف معها العورة وهذه جائزة. لكن في طريقة الاستلقاء وضع الرجل على الرجل في طريقة كان من أحيانا يحط رجله يطلعها ويحط رجله الثانية هكذا، هذه تشبه جلسة المتهكمين ولا يصح المسجد أن يكون لها. أما أن يستلقي ويضع رجله يمدها ويحط رجله بالرجل هذا جائز ما فيش مشكلة. أما أنه ينصب رجله ينصب وحدة والثانية يحطها من فوق كشأن أهل الكبر هذا الأفضل أن ينزع عنها المسجد. وعن جابر بن صموة رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تدل على جواز الجلوس متربعا ومحتميا، وجواز الجلوس أيضا أن يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل. وعن الشريك ابن سويد رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، هذه الجلسة وصفها هذا الصحابي ووصفها للتابعين ووصفها التابعين للتابعين وهكذا وتوالي إلى أن وصلت إلينا، فوصفها أشياخنا أنها كانت هكذا جالس هكذا دير رجلين تكيتين دير من الله. قال وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري هذه الجلسة واتكأت على إليتي يدي هذه إليتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذه جلسة هي اشتهر من يجلس على هذه الجلسة وهم اليهود المغضوب عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بهم وكذلك نهانا أن نتشبه بالنصارى، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم ألا يتشبه بالضارين هم النصارى والمغضوب عليهم في أدنى شيء في الأشياء التي نراها نحن أشياء حقيرة لا تسوى ولا اللي هي الجلسة، حتى ولو الجلسة فضلاً أن نقلدهم في أشياء عظيمة كاحتفالاتهم بأيامهم بأعيادهم وأن نتكلم رقمتهم وأن نحرص عليها. فهذه الجلسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الشريك بفتح الشين بعدها راء مكسورة الشريف ابن سويد بضم السين بعدها واو مفتوحة سويد الثقفي الحجازي. شهد بيعة الرضوان وروى عنه مسلم حديثين ولم يذكره سنة وفاته رضي الله عنه وأرضاه. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان آداب النوم والاضطجاع ذكر رحمه الله باب في آداب المجلس والجليس، لأن للمجلس آداب ولجليسك أيضا آداب، فينبغي للصالحين أن يتأدبوا بهذه الآداب، ولا ينبغي أيها السادة أن نسمح لأنفسنا أن نفعل أفعالا وليست من أخلاق الصالحين. لا ينبغي أن تسمح لنفسك أن تقوم بأي فعل من الأفعال في المجلس يتنافى مع الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها. كمثال أنا جاي من هذا الباب، جيت سلم على جماعة، قلت سلم السلام عليكم، تخمس وبعدين تخمس مع الثاني والثالث والرابع، ما لازمش تسمح لنفسك، لأن هذا ليس من أخلاق الصالحين، أنك تخمس مع الأولاني هذا والثاني والثالث تخمس معهم هكذا، هذا ليس من أخلاق الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على رجل وصافحه نظر إليه وابتسم في وجهه. واحنا هذا الأدب هذا نجده غائب كثيرا عند الناس. يخلي يخلص مع واحد هكذا. ما تسمعش لنفسك. هذا ليس من آداب الصالح. والمشكلة أنه هذا الأدب هذا كيفاش يبدا يموت في القلب؟ لما احنا نوالفوه مثلا نقول واحد يهضر معاك، هو يهضر معاك وانت تنظر لوحده، روح تحكي مع لوحده، وهو يهضر معاك وانت تجبد الجوال. نعم، الأقل في آداب للجليس يسموه آداب الاستئذان. والجليس عندنا أنواع، عندنا قد يكون جليسك عالم، قد يكون جليسك الأب، قد يكون جليسك الأم، وهذه منزلتهم غير منزلة سائر الناس. قد تسمح لنفسك أنك جالس مع زوجتك وواحد يتصل عليك في الجوال تقولها لحظة، نعم، لكن لا ينبغي أن تسمح لنفسك وأنت جالس مع أمك، مع أمك أو أبيك، والأب يتكلم أو الأم تتكلم أو العالم يتكلم وأنت حاكم الجوال لحظة وتخليه ساكت، هذا يتنافى مع الأدب حقيقة، لأن هذا الأمر قد يقع بسببه إشكالية خاصة بين طلبة العلم. أحيانا يتصل عليك يقول له والله أعتذر كنت مع الشيخ فلان، يقول لك يا أخي على الأقل اعتذر من الشيخ. كيف تقدر تعتذر من الشيخ؟ أنت تلقى بعالم والعالم يهضر معاه وبعدين يصون هذا، تقول للعالم تقول اصبر ابقى واقف، نعم تفضل السلام عليكم كيف حالكم كيف أنتم الآن الأولاد، هذا يتنافى مع الأدب. إذا أنت سميته ماشي أدب، يعني تسمي أنه الهضرة هذه ماشي أدب، جربها قدام أي عالم وشوف هو من ذاك، يجي العالم كيف ماشي راح يحبك، شوف الطريقة اللي راح يحبك بها، حاول جرب. طبعا عندك الشيخ من المشايخ ويصول التليفون قدامه وهو يهضر معك انت تجاوب ودقيقة وجاوب، غدوة من ذاك عاود مني ليه حتشوف الطريقة اللي يعاملك بها، يعاملك طريقة تاع واحد مش ربي يخليك. إذا كان هو بارك في خرجك بمجرد ما يسمع صوتك يخرج يقول لي ما يخرجلكش وارجع في المساء. لأن إذا لم تظهر الاحترام للعالم لمن تظهر الاحترام؟ كذلك بالنسبة للوالدين، لكن عن الأب والأم، والأب يهضر والأم تهضر، عندهم مجالس خاصة، هذول الناس عندهم مجالس خاصة جدا جدا جدا. الأب وبعدين يصلي جواله، تفضل يا طبيب أنا ما أتعلم. فهذه الآداب ينبغي أن نتأدب بها، والصالحين لهم ما يميزهم عن غيرهم. تعرف من الأسباب التي جعلت الكفار يحبون الإسلام ويدخلون في الإسلام في بعض الدول الإسلامية اللي هي اليوم من أكبر الدول الإسلامية كإندونيسيا وماليزيا، في آداب المجلس، فالمجلس له آداب والجليس له آداب. ولكل من المجلس، المقصود بالمجلس هو اسم موضع، الذي يكون فيه الجلوس، والجالس هو اللي قدامك. قد يحدث احيانا مثلا الانسان قدامك يهضم معه، هو بيحكي لك، هو كابت الجوال يلعب به، اشعر تمام نفسك وش تحس، تحكي في قضيه وهو حكم الجوال يلعب به او حكم الجريده. حاول تجربها في نفسك، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث هو مسلم عن ابي هريره، من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه. من منا لا يحب ان يزحزح عن النار؟ والله يا رب لا اله الا الله لا نقوى على عذاب جهنم، والله لا نقوى عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا قال من احب منكم يا ساده ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه. يفعل زوج حاجات، يزحزح عن النار ويدخل الجنه. يقول فلتاتيه نيته وهو مسلم، الحاجه الاولى يموت مسلم، والحاجه الثانيه قال ان ياتي الناس الذي يحب ان يتابع، يعامل الناس كما هو يحب هم يعاملون. احنا عندنا طريقه معينه نحب الناس يعاملون بها، بالمقابل يجب نحن ايضا ان نعامل الناس بنفس الطريقه التي نعامل نحن نحب نحن ان نعامل بها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقينن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، رواه البخاري ومسلم. هذا الادب من اداب المجلس، وهذا الادب ينبغي ان نحرص على ان نتادب به، لان عبد الله بن عمر هو صحابي ابن صحابي، ومن جده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السبعه المكثرين لروايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر من علماء الصحابه، واليه المرجع في الفتوى بعد زمان علي بن ابي طالب، وكان هو المفتي في زمن معاويه رضي الله عنه وارضاه، وفي زمن مروان يزيد ابنه، وفي زمن مروان بن الحكم، وفي زمن عبد الله بن الزبير، وفي زمن عبد الملك بن مروان. توفي عبد الله رضي الله عنه سنه 72، يعني عاصر خلافه معاويه، وبعد ابنه يزيد ابن معاويه، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، وكان هو المفتي. كان لما ياتي الى المجلس يقوم اليه بعض الاصحاب، لما يشوفوا عبد الله ينوضوا باش يخلوا له. كان عبد الله رضي الله عنه اذا راى رجلا يقوم من مجلسه لا يجلس، لما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. ليس من الادب ان اذا اخذ الناس مجالسهم فياتي شخص فيقيم شخصا بدله ويجلس في مكانه، هذا ليس من الآداب، حتى لو كان هذا الجليس في هذا المجلس صبي. اللهم إلا إذا توسعنا في المجالس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول توسعوا ليوسع بعضكم بعضا، دلوا مكان، صح ما تنوضش واحد وتقعد هو. وهذا فيه حكم عديدة، من جملة الحكم ما تلمسه أنت من نفسك، أنت تلمسها. أتصور أنت في مجلس، في مأدبة، ولا في أي مجلس أنت جالس، ويجي داخل إنسان، يمضوك أنت من دون سائر أهل المجلس، ويقعدوه مكانك، ألا تجد شيئا في صدرك؟ هذا يغلب الصبر، والشريعة حريصة على تنقية قلوب المسلمين، ألا يكون في قلب أي مسلم لأخيه المسلم غل ولا حسد ولا بغض. فهذا لما يجي داخل الوقت ويقعد في مجلسه هذا قد يغلب فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي. وعبد الله بن عمر كان عالم، وكان لما يدخل الى ذلك المجلس ينظره وما يفعلش، فهذا يعلمنا ان هذا الامر عام. قال ولكن توسعوا وتفسحوا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. رواه مسلم. ابو هريره عبد الرحمن بن سهل الدوسي، هذا ادب اخر في اداب المجلس. انسان مثلا جلس في الصف الاول، نار خرج وعاود رجع يعاود يقول فهو احق بالمجلس. هذه من اداب المجلس، يعني ما يغضبش. مثلا واحد جالس من المغرب وهو قاعد في مكان واحد، نار في حاجه راح يشرب بالماء ويعاود يرجع، يسيب واحد في مكانه هو احق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه هو احق به، قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال: كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي به المجلس، ولا يتخطى رقاب القوم وانت تدنش من تدنش من يحفظ على هذا ويحفظ على هذا حتى يصل إذا انتهى به المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذه الآداب والأخلاق التي ينبغي علينا أن نتأدب بها في آداب المجلس، في مجلس علم، في مجلس وليمة عقد، في أي مكان، حيث ما انتهى المجلس طبعا. عندنا مثلا 20 صف لما يجي مريضين للمعلم، هذا في الاصل انه من باب قيم الاحترام. القيم للمعلم يقصد بها الاحترام وليس التعظيم. غير قيم الصنع والقيم الجمال. فهم يقولوا انه لما يجلاك المعلم يقومون اليه من باب الاحترام، بحيث انه يزرع في قلب الطالب احتراما للشيخ زائد، لان هذا الشيخ يعلمه فله شيء زائد. كما انهم قالوا بجواز القيام للاب، قالوا يجوز ان تقوم للاب والقيام للعالم وغير ذلك. وهنا الاساتذه مش يقوموا لهم، لكن مش يقرؤونهم ولا يقرؤونهمش، هم غير محترمون مساكين. وحفظ يسرى يديك على هذا ما فيش مشكلة. اللهم إلا إذا كان تكسر وطلع الجانب بحيث تظهر عورته من هي عنه. هذا المسألة ما عندهاش علاقة بالموضوع المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه مليته وهو مسلم، وأن يأتي الناس الذي يحب أن يتابع لو هو ليفتي بجواز الزواج بنية الطلاق. يجي واحد يتزوج بنته بنية الطلاق ما يبيهاش، لأن هذا فيه غش وفيه خداع. كيف يجي يتزوج مرأة بنية الطلاق؟ هي أشبه ما تكون بالمتعة عند الشيعة عياذا بالله. هذا فيه خيانة وغدر بالمسلمين، حتى لو كان كتابها مثلا بعض الأطفال. ما فيش أبدي بنية الطلاق، وين الأبدية؟ وين الأبدية؟ في نية استحضار، نية في نية مبينة. جيد، أنت تزوج بامرأة راح تزوج وبعدين طالق طلقتها، ما في حتى مشكلة في أمريكا. استمر معه وجمع أولاده وبعدين نفحته يطلق، ما في حتى مشكلة. هذه مش خاصة بالأمريكانية، حتى بالجزائرية تزوج مثلا جاء خطب عادي هو يريد أن يفحته يطلق، ما يقولوش ما يجوزلكش تطلق، طلق. صح، إذا بيت النية بهذه العقلية بهذه النية، أنا أصلا هو بيت النية هذه، أنا كيفاش يكون الزواج أبدي؟ ومش القرضاوي يقول لي ابتداء القرضاوي يفتي بها محمد المختار الشنقيطي الواعد المشهور، يفتي بها بعض الحنابلة المعاصرين، لكن الخطأ خطأ ما تحتمش لها. احنا ما نقولوش ان يوسف القرضاوي ماشي عالم، رجل علامة، لكن الحق أعلى منه. مسائل حرام لا يجوز. على حق المصافحة في المقام قلت لا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلنا للشيخ يوسف القرضاوي كذا لا أفضل أن نمثل المشكلة ما فيش مشكلة شوف معلش نتفق على طريقة إذا كان الإنسان مثلا عنده سؤال وفيه مثلا شبهة ما فيش مشكلة أذكر الشبهة أذكر اسم المقال خليه يضر معه أيضا يضر معه لا شيخ يوسف القرضاوي شيخ شوف نحكي لك واحد القصة وقعت كنا في مظهر في مجلس من مجالس الشيخ سلمان العود في شرح كتاب الحج في مكة كان مسألة وبعدين قالوا مما رجح هذا القول الشيخ بن باز بن عثيمين والقرضاوي في المجلس لما تشوف الأوراق تطيح من السماء تطيح منا تطيح منا تطيح من كل جهة حوالي 30 ورقة قالوا يا شيخ كيف تقول أن ممن رجح هذا القول الشيخ بن باز كيف حطوا فيها مثل بن باز وابن عثيمين؟ وش قال؟ وحقيقه كلمه طيبه قالها الشيخ سلمان. قال: انا تعبدت ان اذكر الشيخ يوسف القرضاوي حتى اعلمكم ان الشيخ يوسف القرضاوي من العلماء. رجل علام هذا مما لا خلاف فيه، ورجل عنده مواقف بحيث ان كثيرا مما لا يقوى عليه. وصاحب الملحمه النونيه رجل 20 سنة سجن وعد التعذيب الله به عليه، رجل ابتلي في الله بلاء شديد، واللي يقرا الملحمة النونية تاع الشيخ يوسف القرضاوي يعرف قدر هذا الرجل هذا. وجود الخطأ من عالمه لا يستلزم إسقاطه بالكلية، لأنه تجد أن العلماء قديما أخطأوا في كثير من المسائل، يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن منده وفي ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة يقول وقد وقع من هذا الإمام ابن أبي مندب خطأ، قال وقد شنع عليه الناس، قال ولكن هل كلما أخطأ العالم صحنا به وأسقطناه؟ قال لم يسلم لنا لا البخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا مالك ولا أي واحد. فوجود الخطأ من شيخين في مرتبة شيخ يوسف القرضاوي ورجل له مواقف محمودة، لكن هذا لا يدفعنا أنه مثلا ننقص من قدره، من رجل عالم. والخطا خطا. جاوبوا على الخطا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سالوه في مجالس مكه، كنت حاضر المجلس هذا في مكه. سالوه على حكم الزواج بنية الطلاق. قال هذا فيه غش ولا يجوز وحرام. قال ولا ينبغي للولي اذا علم من رجل يتزوج ابنته بنية الطلاق لا يزوجه اياه. قال اخشى ان يكون اشبه ما يكون بالبدعة. صح في بعض الفضلاء اكثر بجوازه هذا مختلين صح ما يدفعناش انهم اخطاوا في مساله ان نسقطهم بالكليه والاصل انه نحن لما نتعلم خاصه اخلاق الصالحين في طريقه التعامل الله اعلم اذا في ان نتوقفوا في اداب المجلس والجلس ويتجدد لقاؤنا ان شاء الله يوم الجمعه القادم بحول الله تعالى. وغدوة إن شاء الله بإذن الله في درس لصديقنا الشيخ عبد الحميد، ودرسه مهم جدا لأنه في إدارة المشاكل الأسرية، وهذا موضوع مهم جدا، وخاصة أن الطريقة التي سلكها الشيخ عبد الحميد جزاه الله خيرا بحيث أنه جاء إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج لنا وهذه حقيقة طريقة بديعة من أحسن ما أنت رائع. استخرج لنا من قصص الأنبياء نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وسائر الأنبياء الذين ذكر الله قصتهم في القرآن ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، استخرج لنا أحكاما وفوائد من ذكر أحوال الأنبياء في أسرهم. وحقيقة على حد علمي أنه ما فيش من انتبه إلى هذا الأمر بهذه الطريقة. إحنا يذكرون قصة الأنبياء في محاربتهم مع قوامهم، في دعوتهم إلى التوحيد، في صبرهم، في كذا، في كذا، في كذا، لكن نبي في أسرته هذه أنا أحد علمي، إذا كنتم عندكم فيها علم خبرونا. أنا أحد علمي ما زال ما سمعتش بواحد حتى أصحاب التنمية البشرية ما خرجوهاش. يعني حضرت كثير من الدورات التدريبيه في مكه في اداره شؤون الاسره ومشاكلها، فجابوا ولا قصه على قصص الانبياء تتعلق باداره شؤون اسره، كيفاش تعالجها؟ مثل ما ذكر صديقنا الشيخ عبد الحق، فلذا نصيحة أنكم محرم، لأنه ستستفيدون أشياء لعلها لم تقع أسماعكم في يوم من الأيام. زيادة على ذلك، أن طريقة الشيخ عبد الحميد في الوعظ، وأتاه الله عز وجل بسطة في الكلمات، وحسن في الترتيب الكلمات، وساعة في المعلومات، اللي ممكن هي أحسن مني وأحسن من كثير من الطلاب العلم. فالنصيحة أنكم تحصلوا وتتحرك. غدوة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، درس في طريقة التعامل المسلم في الأسرة، كيف يدير مشكلة؟ إنسان عنده مثلا، الأسبوع اللي فات اتصل أحد الإخوان يقول أنه بنته هربت في عمرها 18 سنة، كيف يعالج المشكلة؟ فلما يحضر هذا الدرس غدوة إن شاء الله مع صديقنا الشيخ عبد الحميد سيستفيد. والشيخ عبد الحميد غني عن التعريف، يعني لما حقيقة هو لو نديره ساعة كاملة وأنا نحكي لكم عليه قليلة في حقه، لأنه حقيقة رجل من أهل العلم ورجل فاضل ورحل في طلب العلم